فقيل نافق فلان، فذهب الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ان معاذا اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له افتان انت يا معاذ، وكذلك الرجل الاخر قال له الرسول عليه الصلاه والسلام ان منكم منفرين فايكم اما الناس فللخفيف. فالتنفير لا ينبغي، لا تنفر الناس لن لهم، حتى في الدعوه الى الله عز وجل لا تدعوهم الى الله دعوه منفر، لا تقل اذا رايت انسانا على خطا يا فلان انت فيك، انت خالفت، انت عصيت، الى لا ينفرهم، هذا يزيدهم في التمادي في المعصيه. ولكن ادعوه بهون ولين حتى يألفك ويألف ما تدعو إليه، ما تدعو إليه، وبذلك تمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قول بشروا ولا تنفروا. فخذ هذا الحديث أيها الأخ، خذه رأس مال لك، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، سر إلى الله عز وجل على هذا على هذا الأصل وعلى هذا الطريق، وسر مع عباد الله على ذلك تجد الخير كله، والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. يا رحمن الرحيم. هذه الحديث ذكرها النووي رحمه الله في باب الرفق والحلم والأناء من كتاب رياض الصالحين، وسبق الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا فيه الأمر بالرفق والحث عليه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. يعني أن الإنسان إذا حرم الرفق في الأمور، فيما يتصرف فيه لنفسه وفيما يتصرف فيه مع غيره، فإنه يحرم الرفق الخير كله، أي فيما تصرف فيه. فإذا تصرف الإنسان بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير فيما فعل، وهذا شيء مجرم مشاهد، أن الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشدة فإنه يحرم الخير ولا ينال الخير، وإذا كان يتعامل بالرفق والحلم والأناء وسعة الصدر حصل على خير كثير. وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائما رفيقا حتى ينال الخير. أما حديث أبي هريرة فهو أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا وهو يقول: أوصني. قال: لا تغضب. والمعنى: لا تكن سريع الغضب، يستثيرك كل شيء، بل كن مطمئنا متأنيا، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان

فالذبح والنحر يكون فيما يحل أي فيما يؤكل، النحر للإبل والذبح لما سواه، النحر يكون للإبل والذبح يكون فيما سواها فيما سوى الإبل، والنحر يكون في أسفل الرقبة مما يلي النحر مما يلي الصدر، والذبح يكون في أعلى الرقبة مما يلي الرأس. ولا بد في الذبح والنحر لا بد من قطع الوجهين وهما العرقان الغليظان اللذان يجري منهما الدم ويتوزع على بقية البدن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ولا ينهر الدم إلا قطع الوجهين. واستشرط في حل المدفى أو المنحور أن يقطع الوجهان. أما المري الذي هو مجرى النفس، أما الحلقوم الذي هو مجرى النفس والمري الذي هو مجرى الطعام فقطعهما أكمل في الذبح والنحر، ولكن ليس ذلك بشرط. وأما القتل فيكون فيما لا يحل أكله، فيما أمر بقتله وفيما أبيح قتله. ففيما أمر بقتله أمر بقتل الفأر، بقتل العقرب، بقتل الحية، بقتل الكلب العقور، فتقتل هذه الأشياء. وكذلك كل مؤذن فإنه يقتل. وعند العلماء قاعدة يقولون: ما آذى طبعا قتل شرعا. ما آذى طبعا يعني ما كان طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعا، وما لم يؤذي طبعا ولكن صار منه أذية فلك قتل. لكن هذا الأخير مقيد، فلو آذاك النمل في البيت وصار يحفر البيت ويفسده فلك قتله وإن كان منهيا عنه في الأصل، لكن إذا آذاك فلك قتله. وكذلك غيره مما لا يؤذي طبعا ولكن يعرض له تعرض منه الأذية فاقتل إذا لم يندفع إلا بالقتل. فمثلا إذا أردت أن تقتل فأر وقتلها مستحب فأحسن القتل، اقتلها بما يزهق روحها حالا لا تؤذيها. ومن أذيتها ما يفعله بعض الناس، يضع لها شيئا لاصقا تلتصق به ثم يدعها تموت جوعا وعطشا، وهذا لا يجوز. فإذا وضعت هذا اللاصق فلا بد أن تكرر مراجعة هذا اللاصق ومراقبته حتى إذا وجدت فيه شيئا لاصقا اقتله. أما أن تترك هذا اللاصق يومين ثلاثة وتقع فيه الفارة وتموت عطشا أو جوعا فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. المهم أن ما يشرع قتله فاقتله بأقرب ما يكون من إهلاكه وإتلافه. ومن ذلك الوزغ، الوزغ الذي يسمى السام الأبرص، يسمى البعص، أيضا اقتله واحرص على أن تقتله أن يموت بأول مرة، فهو أفضل وأعظم أجرا وأيسر له. وكذلك بقية الأشياء التي تقتل. ومن ذلك من يقتل قصاصا، لكن من يقتل قصاصا فإنه يفعل به كما فعل في المقتول. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عليه قضية امرأة أتاها يهود وكان معها حلي فقتلها وأخذ الحلي، لكن كيف قتلها؟ وضع رأسها على حجر وقتلها بالحجر الثاني، فرض رأسها بين حجرين، فأتي إليها وفيها رمق من حياة، فقيل لها: من قتلك؟ فلان فلان فلان فلان حتى ذكروا اليهود، فأشارت برأسها النعم، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، وضع رأسه على حجر ثم ضرب بالحجر الثاني حتى مات، لأن هذا قصاص، والله عز وجل يقول من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. لكن لو وجب قتله لحرابة، حرابة يعني أنه صار يقطع الطريق على الناس، يأخذ الأموال ويقتل الناس، فهذا يقتل، لكن يقتل بالسيف، يقتل بالسيف إلا إذا كان قد مثل بمن قتله فيمثل به حسب ما فعل، يفعل به كما فعل. فإن قال قائل ما تقولون في الرجل إذا زنى وهو محصن فإنه يرجم بالحصى بالحجر الصغير حتى يموت، وهذا يؤلمه ويؤذيه قبل أن يموت، فهل يعارض هذا الحديث؟ فالجواب لا، لا يعارضه، لأنه يحمل على أحد أمرين، إما أن يراد بإحسان القتلة ما وافق الشرع، وحينئذ يكون الرجم من إحسان القتلة لأنه موافق للشرع، وإما أن يقال هذا مستثنى، مستثنى دلت عليه السنة، بل دل عليه القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه ودل عليه طريق السنة. فالزاني المحصن الذي قد تزوج وجامع زوجته إذا زنى والعياذ بالله فإنه يؤتى به ويؤخذ حجارة صغيرة أقل من البيضة مثل التمرة تقريبا أو أكبر قليلا، ويضرب يرجم حتى يموت، ويتقى المقاتل، يعني ما يضرب في شيء يموت به سريعا، بل يضرب على ظهره وبطنه وما أشبه ذلك حتى يموت، لأن هذا هو الواجب. والحكمة من هذا أن البدن الذي تلذذ بالشهوة المحرمة وعمت الشهوة جميع بدنه ينبغي أو من الحكمة أن تعم العقوبة جميع بدنه، وهذا من حكمة الله عز وجل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته، اللام للأمر، يحد يعني يجعلها حديدة سريعة القطع، والشفرة السكين، يعني إذا كنت تذبح فاذبح بسكين مشؤودة أي مسنونة، بحيث يكون ذلك أقرب إلى القطع بدون ألم. وليرح ذبيحته، ليرح ذبيحته هذا أمر زائد على شحذ الشفرة، وذلك بأن يقطع بقوة، يضع السكين على الرقبة ثم يجرها بقوة حتى يكون ذلك أسرع من كونه يحرحر ويردد مرتين ثلاثة. وبعض الناس ما شاء الله عليهم، بعض الناس مرة واحدة حتى يقطع الوجهين والحلقوم والمري، لأنه يأخذ السكين بقوة وتكون السكين جيدة مشهودة، فيسهل على الذبيحة أو المنحورة، يسهل عليه الموت. ومن إراحة الذبيحة أن تضع رجلك على رقبتها، ضع الرجل على الرقبة وأمسك بالرأس باليد اليسرى واذبح باليد اليمنى، وحينئذ تكون ما مضجعة على الجنب الأيسر، ودع القوائم اليدين والرجلين، دعها خلها تتحرك بسهولة، لأنك إذا أمسكت بها فإن هذا ضغط عليها وإذا تركتها تتحرك يديها ورجليها كان هذا أيسر لها. وفيها أيضا فائدة وهو تفريغ الدم بهذه الحركة، لأنه مع الحركة والاضطراب يتفرغ الدم أكثر، وكلما تفرغ فهو أحسن. وأما ما يفعل بعض العامة من أنه يأخذ بيدها اليسرى وينويها على عنقها ثم يبرك على قوائمها الثلاث رجل ويمسك بها حتى لا تتحرك أبدا، فهذا خلاف السنة. السنة أنك تضع الرجل على الرقبة ثم تدع القوائم تتحرك، لأن ذلك أيسر لها وأشد فراغا أو تفريغا للدم. وليحد أحدكم شفرته وليرح تبيعته. الشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، فإن هذا من الذبح. والله موفق. نعم ايش؟ اين اين اذا قتل الانسان بحد، يعني رجم وهو زان او قتل قصاصا، فانه يصلى عليه ويدعى له بالرحمه والعفو لان الله يعفو عنه ويرحمه. اما من قتل كافرا مرتدا فإنه لا يدعى له بالرحمة ولا يغفر أن يقتل كافرا، مثل لو قتل إنسان لا يصلي فإنه يقتل مرتدا كافرا، هذا لا يغفر ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن عن المسلمين ولا يدعى له بالرحمة. ومن دعا له بالرحمة فإنه آثم متبع غير سبيل المؤمنين، لقول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأما من قتل بحد أو قتل قصاصا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويدعى له بالعفو والرحمة والمغفرة، فقليل مسائل المسلمين. إيش؟ إذا كنت لا تستطيع أن تذبح إلا برفض اليد والرجلين فلا بأس، هذه حاجة، مثل ما كانت البعير إذا أردنا أن ننحر البعير نعقل يده اليسرى، نعقل اليد اليسرى وتقف على ثلاث قوائم ثم يأتيها الناحر من الجانب الأيمن فينحرها ثم تسقط على الأيسر، تسقط على الجنب الأيسر لأن اليد اليسرى معقولة ما في شيء تعتمد عليه، فتسقط على الجنب الأيسر بعد أن تذبح وتترك ترقص بقوائمها حتى تموت. البقرة تذبح ذبح، تضجع أولا ثم تذبح كما تذبح الشاة. فإذا كنت لا تستطيع أن تذبحها وأرجلها مطلقة فلا بأس أن تربطها حتى تتمكن من ذبحها وإراحتها. حسب الحال، رجم الزاني بالحجارة إن كان الناس كثيرين فرمه مرة واحدة بحجر ثم انصرف لتفسح المجال لغيره، أما إذا كانوا قليلين فليرجموا حتى يموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدي ليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. النووي في كتابه رياض الصالحين باب العفو والإعراض عن الجاهلين ثم ساق آيات تكلمنا عليها سابقا في أبواب سبقت، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد، لأن يوم أحد كان شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أحد كان غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تجمعت قريش لغزوه لينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل من قتل زعمائهم في بدر، لأنه قتل في بدر وهي في السنة الثانية، قتل من زعمائهم أناس لهم شرف وجاه في قريش. وفي شوال من السنة التي تليها وهي الثالثة اجتمعت قريش فجاءوا إلى المدينة ليغزوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه هل يخرج إليهم أو يبقى في المدينة، فإذا دخل المدينة قاتله. فأشار عليه الشبان والذين لم يحضروا بدرا أشاروا عليه أن يخرج إليهم، فخرج إليهم عليه الصلاة والسلام في نحو 1000 مقاتل، إلا أنهم خذل نحو ثلث الجيش لأنهم كانوا منافقين والعياذ بالله، وقالوا لو نعلم القتال لاتبعناه. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 700 نفر، ورتبهم الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن ترتيب في سفح جبل أحد، وحصل القتال وانهزم المشركون في أول النهار، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل على ثغر الجبل 50 رجلا راميا يحمون ظهور المسلمين. ولما رأى هؤلاء الغماة أن المسلمين هزموا المشركين وصاروا يجمعون الغنائم قالوا لننزل من هذا حتى نساعد المسلمين على جمع الغنائم، ظنوا هكذا. فذكرهم أميرهم عبد الله بن عبيد، ذكرهم ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعهم في هذا المكان، قال لا تطرحوا المكان ولا تتعدوا سواء لنا أو عليه، لكنهم عفى الله عنهم تعجل ونزل أكثرهم. فلما رأى فرسان قريش أن المكان مكان الرماة خاليا كروا على المسلمين من الخلف، ومنهم خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل اللذان أسلما فيما بعد وصارا فارسين من فوارس المسلمين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. جاء دخلوا على المسلمين من خلفهم واختلطوا بالمسلمين، واستشهد من المسلمين 70 رجلا على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبه ويجله، وحصل على النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل، ضربوا وجهه وشجوه وصار الدم ينزف على وجهه، وفاطمة تغسله تغسل الدم حتى إذا لم يتوقف أحرقت حصيرا يعني خصافا من ساعة النخل وذرته عليه حتى وقف، وكسروا رباعية عليه الصلاة والسلام، وحصل من البلاء ما حصل، حصل بلاء عظيم. قال الله تعالى فيها ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ونعم المولى ونعم النصير، ما دام الأمر بإذنه فهو خير. وحصل في هذا ما حصل من الشدة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وحملوا الشهداء إلى المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يردوا إلى مصارعهم إلى المكان الذي استشهدوا فيه ودفنوا هناك، ليخرجوا يوم القيامة من هذا المكان الذي استشهدوا فيه رضي الله عنهم وأرضاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما سألت هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال نعم، وذكر لها قصة ذهابه إلى الطائف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا في مكة ولم يستجيبوا له خرج إلى الطائف ليبلغ كلام الله عز وجل، ودعا أهل الطائف لكن كانوا أسفه من أهل مكة، اجتمعوا هم وسفهاؤهم وصاروا صفين متقابلين في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا يرمونه بالحجارة يرمونه بالحصى حتى أدموا عقبه صلى الله عليه وسلم، وخرج خرج مغموما مهموما ولم يفق إلا وهو في قرن الثعالب، فرفع رأسه فأضلته غمامة فرفع رأسه، فإذا في هذه الغمامة جبريل عليه السلام وقال له هذا ملك الجبال يقرئك السلام، فسلم عليه وقال إن ربي أرسلني إليك، فإن شئت أن أطبق عليهم يعني الجبلين فعلت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لحلمه وبعد نظره وتأنيه في الأمر قال لا، لأنه لو أطبق عليهم الجبلين هلكوا، لا وإني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. وهذا الذي حصل، أن الله تعالى أخرج من أصلاب هؤلاء المشركين الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأذية العظيمة، أخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فهذا يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل له أشد مما حصل في أحد، وحصل له أنواع من الأذى لكنه صادق، ومن أعظم ما كان أنه كان ذات يوم ساجدا تحت الكعبة يصلي لله. والمسجد الحرام لو يجد الإنسان قاتل أبيه فيه ما قتله، وكان ساجدا. فقال بعض السفهاء من قريش والمعتدين منهم: اذهبوا إلى جذور آل فلان فأتوا بسلاها فضعوه على محمد وهو ساجد. فذهبوا وأتوا بسلا الجذور الناقة، والرسول عليه الصلاة والسلام ساجد تحت الكعبة، فوضعوه على ظهره إهانة له وإغاظة له. فبقي عليه الصلاة والسلام ساجدا حتى جاءت بنته فاطمة رضي الله عنها وألقت السلا عن ظهره فقام من السجود. ولما سلم رفع يديه عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى على هؤلاء الملأ من قريش. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤذى أشد الأذى ومع ذلك يعفو ويصفح ويتأنى ويترجى، فبلغه الله ولله الحمد مراده وحصل له النصر، النصر المبين المؤزر. هكذا ينبغي للإنسان أن يصبر على الأذى، لا سيما إذا أوذي في الله، فإنه يصبر ويحتسب وينتظر الفرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب العفو والإعراض عن الجاهلين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برج نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجمده بردائه جبدة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبدته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب العفو والإعراض عن الجاهلين. منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا، لا خادما ولا غيره، بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله. وهذا من كرمه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يضرب أحدا على شيء من حقوقه هو الخاصة به، لأن له أن يعفو عن حقه وله أن يأخذ بحقه. ولكن إذا انتهكت محارم الله فإنه صلى الله عليه وسلم لا يرضى بذلك، ويكون أشد ما يكون أخذا بها، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ العفو وما عفا من أحوال الناس وأخلاقهم، ويعرض عنهم إلا إذا انتهكت محارم الله، فإنه لا يقر أحد على ذلك. ومنها من الأحاديث التي ساقها قصة هذا الأعرابي الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة النجرانية غليظة الحاشية، فجبله يعني جذبه جذبا شديدا حتى أثرت حاشية الجبة في عنق الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة الجذب، فالتفت فإذا هو أعرابي يقول اقلب الشريط يطلب منه عطاء، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. فانظر إلى هذا الخلق الرفيع، لم يوبخ ولم يضرب ولم يكهر في وجهه ولم يعبس، بل ضحك عليه الصلاة والسلام وأمر له بعطاء. فانظر إلى هذا الخلق الرفيع، لم يوبخ ولم يضرب ولم يكهر في وجهه ولم يعبس، بل ضحك عليه الصلاة والسلام ومع هذا أمر له بعطاء. ونحن لو أن أحدا منا فعل بنا هذا الفعل ما أقررناه عليه، لقاتلناه ضاربناه. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، فإنه التفت إليه وضحك إليه وأعطاه العطاء. وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون ذا سعة، وإذا اشتد الناس أن يسترخي هو. وسئل معاذ رضي الله عنه بما سست الناس أو بما سست الناس، لأن معاذ معروف بالسياسة والحكمة، فقال أجعل بيني وبين الناس شعرا، إن جلبوها تبعته، وإن جلبتها تبعوني لكن لا تنقطع. يعني معناه أني سهل الانقياد، لأن الشعرة إذا جعلتها بينك وبين صاحبك إذا جلبها أدنى جلب انقطعت، لكن ابن حسن السياسة رحمه رضي الله عنه كان يسوس الناس بهذه السياسة، إذا رأهم مقبلين استقبلهم، وإذا رأهم مدبرين تبعهم حتى يتمكن منه. فهكذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما في سياسته رفيقا حليما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الآداب والأخلاق. قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فهذا الحديث يدل على أهمية الاقتداء بالإمام، وأن الإمام لم يجعله الله عز وجل إماما لا يقتدى به، لأن هذا أعني عدم الاقتداء به، الاقتداء به ينافي كونه إماما. فإذا كبر فكبر ولا تتأخر عنه، لا تتسوق ولا تلتفت، إذا كبر فبادر بالتكبير من أجل أن تدرك فضيلة تكبيرة الإحرام، ولا تكبر حتى يكبر، لأنه يقول إذا كبر إذا انتهى من التكبير فكبر. قال العلماء فلو شرع بتكبيرة الإحرام قبل أن يتمم الإمام التكبير فإن صلاته لا تنعقد وتكون باطلة، وأما من تأخر يتسوف أو يدعو أو ما أشبه ذلك فإنه يفوته فضل تكبيرة الإحرام. فأنت من حينما يكبر إمامك فكبر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأجل أن لا يتأخر الناس ويتوانوا عن الدخول مع الإمام من أول الصلاة. واختلف العلماء في قول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فقيل المعنى يرحمك الله، فقيل المعنى لا تبتدئ الصلاة بعد الإقامة إلا الصلاة الحاضرة، وقيل المعنى لا صلاة ابتداء ولا إتماما. وعلى هذا القول الثاني، إذا شرع المؤذن في الإقامة فاقطع الصلاة، ولكن القول الصحيح أنه إذا أقيمت الصلاة فإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا أدركت ركعة قبل أن تنهى عن الصلاة فأنت أدركت الصلاة كملها، وأما إذا كنت في الركعة الأولى فاقطعها وادخل مع الإمام. قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولا تقولوا سمع الله لمن حمده. وأما من قال من العلماء إنك تجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد كما يجمع بينهما الإمام والمنفرد، فإن قوله ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل قولوا سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. وإذا صلى قائما فإننا نصلي قياما، وإذا صلى قائدا فإننا نصلي قعودا ولو كنا قادرين على القيام. وهذا يدل على أهمية الاقتداء بالإمام. يعني لو مثلا فرضنا رجلان أحدهما أقرأ من الثاني لكن الأقرأ لا يستطيع القيام فصلى قاعدا، فإن الثاني يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. وكذلك لو فرضنا الإمام دخل الإمام المسجد ولم يستطع أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا، وكل الجماعة ولو كانوا 10 صفوف أو أكثر يصلون قعودا ولو كانوا قادرين على القيام، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه جالسا فقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا وصلوا جلوسا تبعا للإمام. ومما يدل على أهمية التبعية أن الإمام إذا قام عن التشهد الأول ناسيا وجب على الناس أن يتبعوه، على المأمومين ولو ترك التشهد، لأنهم يتبعون إمامه. ويدل لذلك أيضا أنك لو دخلت مع الإمام في صلاة العصر في الركعة الثانية فإنك تجلس معه إذا جلس في التشهد الأول، وجلوسك هذا جلوس في غير محله لأنك أنت في الركعة الأولى. وإذا قام هو إلى الرابعة فإنك تقوم، وقيامك هذا ليس في موضعه لأنك يجب عليك أن تشهد التشهد الأول. فأنت الآن انظر، تركت التشهد في محله وتشهدت في غير محله، كل هذا من أجل متابعة الإمام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ذلك إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة، وأنت ترى جلسة الاستراحة أن ترى أنها سنة ولكن إمامك لا يجلس فلا تجلس من أجل تمام المتابعة. وإذا كان الإمام يرى الجلسة وجلس وأنت لا ترى الجلسة فاجلس تبع الإمام، فتكون تترك الجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة إذا لم يجلس إمامك تبعا له، وتجلس إذا جلس تبعا له ولو كنت لا ترى ذلك. وما قاله رحمه الله هو الحق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وأنت إذا جلست وهو قائم فقد اختلفت عليه. أما اختلاف النية بين الإمام والمأموم فلا بأس به، فلو صليت العصر خلف من يصلي الظهر فلا بأس، ولو صليت العشاء خلف من يصلي المغرب فلا بأس، ولكن إذا سلم من الثالثة تقوم وتأتي بالرابعة. ولو كان فاتت صلاة الفجر مثلا ودخلت ووجدت شخصا يتنفل يصلي راتبة الفجر فصليت معه بنية الفريضة وهو نافلة فلا بأس. فاختلاف النية لا يضر، الذي يضر هو اختلاف الفعل أن تخالفه في أفعاله. والله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويل تأتي في القرآن كثيرا ومعناها الوعيد، الوعيد بالويل والثبور لمن فعل كذا وكذا، فهي كلمة وعيدية لمن فعل ما يذكر. هنا يقول: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هم يصلون لكنهم ساهون عن صلاتهم، غافلون عنها، لا يقيمون حدودها، ولا يأتون بواجباتها، ولا يتورعون عن مستجابها. فمن ذلك، أي من إضاعة الصلاة، أن يفرط الإنسان في الوضوء فلا يتوضأ على الوجه المطلوب منه. والوضوء ذكره الله تعالى في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة أعضاء لا بد من تطهيرها: الوجه واليدان اليمنى واليسرى والرأس والرجلان اليمنى واليسرى. ولا بد لتطهيرها من إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجب أن يزيل الإنسان قبل أن يتوضأ ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من عجين أو صمر أو غير ذلك، وذلك لأنه إذا لم يزل هذا فإنه لا يصدق عليه أنه غسل العضو، إذ أن ما تحته لا يصل إليه الماء. ولهذا قال العلماء: من شرط صحة وضوء الوضوء من شرط صحة الوضوء أن يزيل ما يمنع وصول الماء، إلا أنه يخفف في الرأس، مثل أن يكون على رأس المرأة حنة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يضر ولا يمنع الصحة. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في حجة الوداع ملبدا رأسه، أي واضعا عليه شيئا يلبده ويخفف انتفاشه من الصمغ أو نحوه. ولأن طهارة الرأس طهارة مخففة، بدليل أن الله إنما أوجب المسح فيه دون الغسل، حتى وإن لم يكن عليه شعر فإن الواجب مسح لا غسل. وأجاز المسح على العمامة للرجل وعلى الخمار للمرأة، وهذا كله يدل على أن طهارة الرأس مخففة، فلهذا لا بأس إذا كان على رأس المرأة حنة أو شبه مما يمنع وصول الماء فإن طهارتها تصح. أن ما يوصل فإنه لا يجوز أن يكون هناك ما يمنع وصول الماء إلى العضو إلا في حال الضرورة، كإنسان بيده جرح قد وضع عليه لزقة أو وضع عليه دواء له جرم أو ما أشبه ذلك، فهذا ضرورة ويمسح بدلا من غسله. وإذا جرى عليه الماء وأمر الإنسان يده عليه كفى، إذا كان الماء لا يضره لكن لا بد من وجود هذا المانع فلا بأس. فالوضوء أمره عظيم وشأنه خطير، والذين يتهاونون بالوضوء هم من الذين سهوا عن صلاتهم، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. والذين يتجاوزون في الوضوء أيضا هم على خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز ثلاث غسلات، ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين أو ثلاث أو ثلاث كما جاء في السنة. والوضوء له فائدة عظيمة، وهي تطهير الجسد وتطهير القلب، فإن الإنسان إذا توضأ خرجت ذنوبه من أعضائه مع آخر قطرات الماء، ثم إذا فرغ وطهر نفسه بهذا الماء فإنه يشرع له أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ليتم له تطهير الباطن كما تم له تطهير الظاهر. والله موفق. نعم. هل ايش؟ اي نعم، الجبيرة يعني الخرقة المشدودة على جرح او على كسر، ليست كالجوار، هذه تمسح في الحدث الاصغر والاكبر، ولا يشترط ان توضع على طهارة، وليس لها مدة، وتمسح جميعها، بخلاف الجوارب فإنه لا بد أن توضع على طهارة ولا تمسح إلا في الحدث الأصغر ولها مدة محدودة، ويمسح أكثر ظاهرها ولا يجب أن يمسح جميعها، فبينهما فروق. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب العفو والإعراض عن الجاهلين، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدمع عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصراع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقل النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب العفو والإعراض عن الجاهلين، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموا وجهه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا من علم الأنبياء وصبرهم على أذى قومهم. وكم نال الأنبياء من أذى قومهم؟ قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرهم. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي ضربه قومه حتى أدموا وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكأن هؤلاء القوم كانوا مسلمين، لكن حصل منهم مغاضبة مع نبيهم ففعلوا هذا معه، فدعاهم بالمغفرة. إذ لو كانوا غير مسلمين لكان يدعو لهم بالهداية فيقول: اللهم اهد قومي. لكن هذا الظاهر أنهم كانوا مسلمين، والحق حقه، له أن يسمح عنه وله أن يتنازل عنه. ولهذا كان القول الراجح في من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم تاب أن توبته تقبل ولكنه يقتل، وأما من سب الله ثم تاب فإن توبته تقبل ولا يقتل. وليس هذا يعني أن سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من سب الله، بل سب الله أعظم، لكن الله قد أخبرنا أنه يعفو عن حقه لمن تاب منه. فهذا الرجل تاب، فعلمنا أن الله تعالى قد عفى عنه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قد مات، فإذا سبه أحد فقد انتهن حقه، فإذا تاب فإن الله يتوب عليه كفره الذي كفر بسبب سبه، ولكن حق الرسول باق يقتل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس القوي السرعة الذي يصرع الناس إذا صارعهم. والمصارعة معروفة، وهي من الرياضة النبوية المباحة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام صارع ركانه بن يزيد، وكان هذا الرجل لا يصرعه أحد، فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصرع الذي إذا صارع الناس صرعهم ليس هو الشديد حقيقة، لكن الشديد الذي يصرع غضبا، إذا غضب غلب غضبه. ولهذا قال: وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور دمه، فإن كان قويا ملك نفسه، وإن كان ضعيفا غلبه الغضب، وحينئذ ربما يتكلم بكلام يندم عليه أو يفعل فعلا يندم عليه. ولهذا قال رجل للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، ردد مرارا وهو يقول لا تغضب، لأن الغضب ينتج عنه أحيانا مفاسد عظيمة، ربما سب الإنسان نفسه أو سب دينه أو سب ربه أو طلق زوجته أو كسر إناءه أو أحرق ثيابه. كثير من الوقائع تصدر من بعض الناس إذا غضبوا كأنما صدرت من المجنون. ولهذا كان القول الراجح أن الإنسان إذا غضب حتى لا يملك نفسه ثم طلق زوجته فإنها لا تطلق، لأن هذا حصل عن غلبة ليس عن اختيار، والطلاق عن غلبة لا يقع كطلاق المكره. والله موفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال رحمه الله تعالى: باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصبر على الأذى. الأذى هو ما يتأذى به الإنسان من قول أو عمل أو غير ذلك. والأذى إما أن يكون في أمر ديني أو أمر دنيوي. فإذا كان في أمر ديني، بمعنى أن الرجل يؤذى من أجل دينه، كان في هذا الصبر على الأذى أسوة بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، لأن الله يقول: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله. أوذوا حتى أتاهم نصر الله عز وجل. والإنسان إذا كان معه دين، وكان معه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فلا بد أن يؤذى، ولكن عليه الصبر، وإذا صبر فالعاقبة للمتقين. وقد يبتلى المرء على قدر دينه فيسلط الله عليه من يؤذيه امتحانا واختبارا، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني إذا أوذي في الله من جهة دينه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ودعوته للخير، جعل هذه الفتنة كالعذاب، فنكص على عقبيه والعياذ بالله. كقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعني بعض الناس يعبد الله على طرف، ليس عنده عبادة متمكنة، فإن أصابه خير ولم يأتيه فتنة ولا أذية استمر مشى واطمأن، وإن أصابته فتنة شبهة أو أذية أو ما أشبه ذلك انقلب على وجهه والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة. فالواجب الصبر على الأذى في ذات الله عز وجل. وأما الأذى فيما يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس فأنت بالخيار، إن شئت فاصبر وإن شئت فخذ بحقك، والصبر أفضل، إلا إذا كان في الصبر عدوان واستمرار في العدوان فالأخذ بحقك أولى. ولنفرض أن لك جارا يؤذيك بأصوات مزعجة أو دق الجدار أو إيقاف السيارة أمام بيتك أو ما أشبه ذلك، فالحق إذا لك، لم يؤذك في ذات الله، فإن شئت فاصبر وتحمل وانتظر الفرج، والله سبحانه وتعالى يجعل لك نصيرا عليه، وإن شئت فخذ بحق، لقول الله تعالى: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولكن الصبر أفضل ما لم يحصل بذلك زيادة عدوان من المعتدي، فحينئذ الأفضل أن يأخذ بحقه ليرجعه عن ظلمه. ثم لك المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة، ذكر آيتين سبق الكلام عليهما: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وسبق الكلام عليه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رجل قال له، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنني قرابة أصلهم ويقطعونني، وأسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. يعني فماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال لك من الله ظهير عليهم، يعني ناصر ينصرك الله عليه ولو في المستقبل، لأن هؤلاء القرابة والعياذ بالله يصلهم قريبهم لكن يقطعونهم، ويحسن إليهم فيسيئون إليه، ويحلم عليهم ويعفو ويصفح ولكن يجهلون عليه يزدادون. فهؤلاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: كأنما تصفهم المل الرماد الحار، وتصفهم يعني تلقمهم إياه في أفواههم، وهو كناية عن أن هذا الرجل منتصر عليهم. وليس الواصل لرحمه من يكافئ من وصله، ولكن الواصل حقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل حقا. فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب على أذية أقاربه وجيرانه وأصحابه وغيرهم، فلا يزال له من الله ظهير عليه وهو الرابح وهم الخاسرون. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير، والصلاة في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي الباب أحاديث منها عن عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب الغضب: إذا انتهكت شعائر الله عز وجل، حرمات الشرع. والغضب له عدة أسباب، منها أن ينتصر الإنسان لنفسه، يفعل أحد معه ما يغضبه فيغضب لينتصر لنفسه، وهذا منهي عنه، هذا الغضب منهي عنه، لا لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا يقول أوصني وهو يقول لا تغضب. والثاني من أسباب الغضب الغضب لله عز وجل بأن يرى الإنسان شخصا ينتهك حرمات الله فيغضب غيرة لدين الله وحمية لدين الله، فإن هذا محمود ويثاب الإنسان عليه، لأن رسول صلى الله عليه وسلم كان هذا من سنته، ولأنه داخل في قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله أن يجدها الإنسان عظيما وأن يجد امتهانها عظيما فيغضب ويسأل لذلك حتى يفعل ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. ثم ذكر المؤلف آية ثانية وهي قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والمراد بنصر الله نصر دينه، فإن الله سبحانه وتعالى بنفسه لا يحتاج إلى نصر، هو غني عمن سواه، لكن النصر هنا نصر دين الله بحماية الدين والذب عنه والغيظ عند انتهاكه وغير ذلك من أسباب نصر الشريعة. ومن هذا الجهاد في سبيل الله، القتال لتكون كلمة الله العليا، هذا من نصر الله. وقد وعد الله سبحانه وتعالى من ينصره بهذين الأمرين، ينصركم ويثبت أقدامكم، ينصركم على من أعداكم ويثبت أقدامكم على دينه حتى لا تزلوا. فتأمل الآن، إذا نصرنا الله مرة أثابنا مرتين، ينصركم ويثبت أقدامكم، ثم قال بعدها والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. يعني أن الكافرين أمام المؤمنين الذين ينصرون الله لهم التعس وهو الخسران والذل والهوان، وأضل أعمالهم يعني يكون تدبيرهم تدميرا عليهم، تكون أعمالهم ضالة لا تنفعهم ولا ينتفعون بها. ثم ذكر حديث عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا. وكان هذا الإمام يطيل بهم إطالة أكثر من السنة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فما رأيته غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، وقال أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجد. منفرين يعني ينفرون الناس عن دين الله. وهذا الرجل لم يقل للناس لا تصلوا صلاة الفجر، لكنه نفرهم بفعله بالتطويل الذي هو خارج عن السنة فنفر الناس. وفي هذا إشارة إلى أن كل شيء ينفر الناس عن دينهم ولو لم يتكلم الإنسان بالتنفير فإنه يدخل في التنفير عن دين الله. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يداري في الأمور الشرعية فيترك ما هو حسن لدرء ما هو أشد منه فتنة وضررا، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم هم أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم ولكن خاف من الفتنة فترك ذلك. وكان يصوم في السفر، فإذا رأى أصحابه صائمين وشق وقد شق عليهم الصوم أفطر ليسهل عليهم. فكون الإنسان يحرص على أن يقبل الناس دين الله بطمأنينة ورضا وإقبال بدون محذور شرعي فإن هذا هو الذي كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل الذي فعله هذا الإمام. وفيه أيضا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب عند الموعظة لانتهاك حرمات الله. وقد قال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيكم أن أما الناس فليوجز يعني فليخفف الصلاة على حسب ما جاءت به السنة فإن من ورائه الضعيف والمريض وذا الحاجة. في المأمومين ضعيف البنية ضعيف القوة فيهم مريض فيهم ذو حاجة قد وعد أحد بيذهب إليه أو ينتظر أحدا أو ما أشبه ذلك فلا يجوز للإمام أن يثقل بالناس أكثر مما جاء في السنة. وأما صلاته في الناس بحسب ما جاء في السنة فليفعل غضب من غضب ورضي من رضي. والذي لا ترضيه السنة فلا أرضاه الله. السنة تتبع ولكن ما زاد عليها فلا. والأئمة في هذه الحال أو في هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم مفرط يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن وهذا مخطئ وآثم ولم يؤدي الأمانة التي عليه. وقسم مفرط أي زائد يثقل بالناس وكأنه يصلي لنفسه فتجده يثقل القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين وهذا أيضا مخطئ ظالم لنفسه. والثالث يصلي بهم كصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا خير الأقسام وهو الذي قام بالأمانة على الوجه الأكمل. والله موفق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى. ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه.